أخرجنا من ظلمات الوهم ومنا بفهم افتح علينا بمعرفة العلم وكف أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون الخير فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس التاسع والثمانون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. لا تزال الأسئلة تتواعد إلي خلافا لما أكرره وأؤكده من أننا نعتذر عن الإجابة عن الأسئلة لا سيما الأسئلة التي لا علاقة لها بدروسنا. لكن في الواقع أنا سعيدا بما يردني من هذه الأسئلة، لأن هذا دليل على أن الإخوة في تزايد وعلى أننا نستقبل كل يوم إخوة جددا في هذا الدرس لا عهد لهم بما اتفقنا عليه من قبل. فنحن نرحب بالجديد وننبههم إلى أننا في دروسنا المنهجية في هذه لا نستطيع أن نفتح الأبواب للأسئلة، وإلا توقفنا عن هذا الدرس وقراءة هذا الكتاب، ولنا مجلس آخر نجيب فيه عن الأسئلة التي يوفقنا الله عز وجل لمعرفة الجواب عنها في يوم الجمعة. أقل ثلاث الجمعة لنا درس تفسير، درسين تفسير، والدرس الثالث أجوبة عن أسئلة الإخوة. كنا بدأنا في الدرس الماضي باب الاستقامة، واستعرضنا الآيات القرآنية التي ذكرها الإمام النووي في أول هذا الباب. وبعد ذلك يروي الإمام النووي الحديثين التاليين في باب ذاته، أولهما عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أبو عمرو كان هذا صحابي جليل، وهو من أهل الطائف من قبيلة ثقيف، وقد جعله عمر رضي الله عنه أميرا على الطائف بعد عثمان بن أبي العاص الذي كان قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، وهو مسلم من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو الحديث الوحيد الذي رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق سفيان بن عبد الله الثقفي. يقول هذا الصحابي الجليل: قل يا رسول الله قل في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيره، اي قل لي في الاسلام كلاما جامعا لا يخرجني الى مزيد عليه، ومن ثم لا يخرجني الى ان اسال الاخرين واكررهم السؤال عن الاسلام. قل جامعا مانعا مختصرة أطبقها في حياتي وأجعلها منهجا للسلوك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. لاحظ أن المصطفى عليه الصلاة والسلام هداه في جوابه عن هذا السؤال الى حقيقة ذات شقين اثنين، الى حقيقة واحدة ذات شقين اثنين. الحقيقة الاولى التصور السليم اليقين العلمي القائم على الدلائل العلمية والمنطقية عن هذا الكون والحياة ومصير الإنسان. الشق الثاني السلوك المتفق مع هذا اليقين. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله. هذا هو الشق الأول. ثم استقم. هذا هو الشق الثاني. وفي عبارة أكثر تفصيلا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا الصحابي كما يعلم كل عاقل حقيقة تخضع لها مبادئ علم الاجتماع وتخضع لها مبادئ علم الأخلاق وتخضع لها القيم الحضارية الأجمع، هي أن الإنسان قبل كل شيء ينبغي أن يتصور الحياة التي يعيشها، وينبغي أن يدرك تصوره هذا ليصل من هذا التصور إلى يقين العلم. فإذا عرف حقيقة الكون والحياة والإنسان ووضع في ذهنه الصورة الحقيقية لذلك يأتي بعد هذا دور السلوك. عندئذ يسير في دروب الحياة ويسلك في التعامل مع الله والتعامل مع ذاته على ضوء هذه الحقيقة التي اكتشفها عقله والتي أدركها فكره ووعيه. أي لا سلوك بدون تصور. كل سلوك يسلكه الإنسان بدون أن يبدأ بتصور حقيقي صحيح عن الكون والإنسان والحياة فهو سلوك عشوائي. ولا فائدة من فهم لا يثمر سلوكا أيضا. فالإنسان الذي يتأمل في الكون والحياة ويدرك حقيقة هذه الدنيا التي يعيشها ويتبينها تماما فإنسان عظيم، لأنه اكتشف حقيقة ذات أهمية بالنسبة له. لكن إذا وقف عند حدود هذه المعرفة ولم يجعل سلوكه منسجما معها ولم يخضع سلوكه لسلطان هذه المعرفة، فماذا استفاد من هذه المعرفة؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فهما للحقيقة الكونية بدون سلوك بعد بدون طائل. لأنك عرفت شيئا ثم إنك لا تسلك السلوك المتفق مع هذه المعرفة. وسلوك في اتجاه الحياة دون معرفة لحقيقة الكون سلوك عشوائيا على غير هدى. إذا ما المنهج الحقيقي الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان في هذه الحياة؟ منهج يتكون من خطوتين اثنتين، أو نقول من مرحلتين اثنتين. المرحلة الأولى الدراية، وأنت جالس قبل الدروس تفرق أشعة عقلك على الكون الذي أنت فيه. ما هذه الحياة؟ ما حقيقتها؟ ما هذا الكون الذي اتعامل معه؟ ما الانسان؟ ما حقيقه رحلته؟ من اين انطلق والى اي نقطه ينتهي؟ وتستطيع عندما تبدا دراسه هذه الحقائق ان تستعين بكثير من الحقائق العلميه، وما تنزل كتاب الله عز وجل على الانسان الا ليعينه في ادراك هذه الحقيقه. فاذا عرفت الكون، وهذا هو المعني بكلمه الايمان، عرفت نفسك وعرفت العلاقه القائمه بينك وبين هذه المكونات التي من حولك، ثم عرفت المبدأ والمنتهى قصة هذه الرحلة الإنسانية، فقد تكامل إيمانك، أو قل بتعبير أكثر يعني وضوحا، تكامل تصورك العلمي عن الكون والإنسان والحياة. ما الذي بقي؟ بقيت المرحلة الثانية، عرفت ما الكون وعلاقتك معه، وعرفت ذاتك وأدركت هويتك، وعرفت مبدأك ومنتهاك. ماذا بقي؟ العقل عندئذ يفرض عليك أن تلون سلوكك بلون هذه المعرفة. العقل يفرض عليك أن تلون وتصبر سلوكك في حياتك مع نفسك، مع أبناء جنسك، مع المكونات التي يسمونها الطبيعة، وأنا أكره هذه التسمية، مع خالقك الذي عرفت وجوده في المرحلة الأولى من البحث، تجعل سلوكك خاضعا لهذه المعرفة. وهذا هو المعنى بالاستقامة. ثم افتكر، أليس هذا أيها الإخوة هذا الكلام منهج الحياة؟ وهل هنالك عالم من مختص بأي علم من العلوم الإنسانية يجهل هذه الحقيقة أو ينكرها أو يتمارى فيها؟ ما أظن أبدا أن عاقلا يخالف هذه الحقيقة. وهذا هو الإسلام، اعرف نفسك ثم اجعل سلوكك متفقا مع هذه المعرفة. الاستقامة شرحناها في الدرس الماضي، وقلنا إن ممن عرفها عمر بن الخطاب عندما سئل عنها فقال: أن لا تروغ كما يروغ الثعلب أو غوغان الثعلب. وقد عرفنا أن المراد من هذا التعريف أن لا يتقلب الإنسان. عرف الحقيقة الكونية معرفة علمية سليمة، إذا ضع نفسك على متن الطريق المتفق على مع هذه المعرفة، وسر مستقيما مستمرا لا تتقلب. ومعنى لا تتقلب ينطوي على يومين من التقلب، لا تتقلب تقلبا زمنيا، يوما انت متفق مع الحقيقة التي آمنت بها، ويوما اخر متشاكس انت مع الحقيقة التي آمنت بها. هذا يوم من التقلب. يوم اخر من التقلب انت امام السلوك الذي يتفق مع رغائب خاضعا لمقتضيات الحقيقة الإسلامية التي آمنت بها، ولكن انت امام السلوك الاسلامي الذي لا يتفق مع رغائبك وغرائبك، متشاكسا ومعرضا عن هذا السلوك الاسلامي. هذا هو اللون الثاني من التقلب. والاستقامه هي ان تظل صابرا على هذا النهج الاسلامي من اول ايمانك الى ان تودع هذه الحياه وترحل الى الله عز وجل. المعنى الثاني من الاستقامه ان يكون تعاملك مع كل شؤون الحياه خاضعا للاسلام. تعاملك في عباداتك خاضعا للاسلام، في سوقك وارتباطك ومعاملتك للناس بالمال خاضعا للاسلام، في دارك واسرتك مع اهلك واولادك وذوي رحمك خاضعا للاسلام، مع اصدقائك واعدائك خاضعا لهذا المنهج السلوكي. هذه هي الاستقامه. عرفت الحقيقه، الزم النهج المتفق مع هذه الحقيقه، لا تتحول عن ذلك في وقت دون وقت، ولا تتحول عن ذلك بالنسبة لسلوك دون سلوك، أو بالنسبة لأمر دون أمر. ويجب أن تلاحظوا أن هذه الاستقامة التي يتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بالورع، لا علاقة لها بالإكثار من العبادات والطاعات، لا علاقة لها بأن يتعب الإنسان نفسه بالزهد وألوان الطاعات، وأن يتعب نفسه كما كان يفعل كثيرا من المتعبدين والمتبتلين. لا لا لا، كلمة الاستقامة لا تعنيها، أي كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول مبادئ الحقيقة الإسلامية التي أقمت أساسها فكرا ويقينا وتطورا، هذه المبادئ تضبط الواجبات وابتعد عن المحرمات واتبع المباحات ويكفيك ذلك. لكن عليك أن تستمر، عليك أن لا تتخلف ولا تبت، لا تبت الى الاوامر الواجبة سننا ومندوبة، واجبت الى المحرمات التي تبتعد عنها مكروها، اما المباحات فتقلب فيها كما تشاء وكما تحب، ولكن لا تنسى ان عليك ان تستمر وان تستقيم فلا تتقلب كما شرحنا في الدرس الماضي. ولا احب ان اعيد، لا اظن اننا نسينا الكلام الذي قلناه بعد موضوع الورع، موضوع كثرة الطاعات، كثرة قيام الليل، كثرة الصيام، نعم ان يكون الانسان ورعا في تناول المال فلا يبتعد عن الشبهات ايضا زيادة عن الحرام، هذا شيء اخر، هو جيد وعمل عظيم، لكنه غير الاستقامة التي يأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستقامة هي الدوام على الحق سلوكا، وعدم التقاط ما يعجبك من الاسلام مع اعراض مع الاعراض عما لا يعجبك منه، وهذا شيء صعب. وقديما قال الشاعر لكل الى شأن الى حركات، ولكن قليلا في الرجال تباهى. يشير الى هذه الاستقامة. الانسان يحب التجديد، كثيرا ما يخشى احد الناس مثل هذا الدرس يوما يومين اسبوعا اسبوعين ثم يدركه الملل فيبحث عن تجديد وتلوين، نعم يتخذ لنفسه منهجا يكون عليه بضعة اشهر فيمل فيغير. هذه آفة الانسان، وهذه الآفة ان كانت ضارة في قضايا الدنيا فإنها لخطيرة كل الخطيرة في قضاياه. ولا يقبل الله عز وجل من الإنسان إلا ما دل على إخلاصه، وما يظهر الإخلاص في عمل كظهوره في الاستقامة والاستمرار على العمل. هذه خلاصة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وقدروا، واعلموا انه لن ينجو احدا منكم بعمل. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضله. رواه مسلم، ورواه ايضا غير مسلم. هذا حديث صحيح مشهور ومعروف يذكره لنا الامام النووي في باب الاستقامه. فما علاقته بباب الاستقامه؟ لاحظوا ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: قاربوا وسددوا. التسديد هو المعنى بالاستقامه هنا. فالسداد هو تعبيرا اخر عن الاستقامه كما ذكر الامام النووي في شرح هذا الحديث. فما معنى قاربوا؟ وما الصلة بين الامر بالسداد وهي الاستقامة والامر بالمقاربة؟ قاربوا وسددوا. نقف اولا عند هذه الجملة. اتذكرون اني قلت في الاسبوع الماضي ان الاستقامة من اشق ما امر الله به عباده. ولذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: شيدتني هود وأخواته. وقد شرحنا ذلك. فما هو يعني سر الصعوبة في الاستقامة؟ سر الصعوبة في الاستقامة أن الإنسان مليل، يدركه الشجر، هذا شيء. ثم أن الإنسان خطاء، تجتاحه اهواؤه وشهواته في كثير من الاحيان. هذا واقع الانسان. وعن كل هذا عبر البيان الالهي بقوله عز وجل: وخلق الانسان ضعيف. ومن ثم فالانسان لا يكاد يستطيع ان يستمر من اول معرفته للحياه الى اخر حياته على نهج الاستقامة دون انزلاق ودون عيب، لا يكاد يستطيع الى ذلك سبيلا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تفتوا. وفي رواية: ولن تفيقوا. اذا كان الامر كذلك، اذا لماذا يامرنا بالاستقامة؟ استقيموا ولم تأتوا. كأننا نلاحظ شيء من التناقض. وهنا أيضا شددوا ثم يقول قارب. كيف معنى ذلك؟ أي عزموا على الاستقامة، يضعوا نصب أعينكم الاستمرار والدوام على السلوك المتفق مع ما عرفتم ومع ما آمنتم به. ضعوا هذا مثل أعينكم وعزموا على ذلك عزما. والإنسان يستطيع أن يعزم، لأن العزم ما هو؟ قصد في القلب. وعلى ذلك أقصد أن لا أعصي الله عز وجل، يتم هذا القصد. ثم انك تستعين بالله عز وجل على ان يكون قصدك هذا مجسدا في سلوك مستمر. هذا معنى استقيم، اي عزموا على الاستقامة. فاذا عزمتم عزما حقيقيا جادا وتخطفكم الشيطان في يوم من الايام، انزلقتم في معصية من المعاصي، طبعا هذا يتلاقى مع الاستقامة، هذا انجاز وانحراف عن الجاد، ولكن عزمك الثابت ينتشرك ويعيدك الى وضعك السليم. عزمك الثابت يحملك على الندم، يحملك على تجديد النية والقصد. لذلك قال رسول الله استقيموا ولم تفيقوا ولم تهزوا. وهنا كذلك قارضوا وسددوا، سددوا اي اعزموا على الثبات واعزموا على الاستقامة، ولكن اعلموا سلفا انكم لستم بمعصومين. وما جعل الله في البشر بعد الرسل والانبياء احدا معصوما عن الاخطاء، سلفا يعرفها. ووقنوا انفسكم انكم ستخطئون، ولكن غالب الخطا بتجديد العزم، غالب الخطا بتجديد التوبه والانابه، كما يغالب الانسان الاعرج الذي تكثر عثراته في الطريق، يغالب ذلك بانه كلما وقع هب وقام ونفض عن ثيابه الغبار وعاد يسير على متن الطريق، فيصل مهما وقع ومهما تعثر. هاربوا وسددوا. طيب لماذا ما قال رسول الله سددوا وقال لنا قاربوا؟ الا تفتح كلمة قاربوا هذه نافذة للشيطان؟ ألا تجعل أحدنا يقول في نفسه ولا المسألة الثانية إذا مقارب، ولعلنا إن وقعنا مرة ومرتين وثلاثة لا يدور ذلك ويكون هذا مدعاة إلى أن يعني يترك الإنسان نفسه للشيطان. لا، الرسول المربي عليه الصلاة والسلام لو قال لك استقم دون ان يفتح لك نافذة الامل برحمة الله ان اخطأ، اذا قال لك سدد دون ان يفتح لك نافذة الامل من فضل الله وغفرانه اذا ترنحت ووقعت، قال لك هذا ليحملك على ان تحمل نفسك عنك. فإذا حملت نفسك عنة يعني مشقة زائدة فقطعا ستنحرف، ولسوف تخطئ. عندما تخطئ يقع نفس بين الخطأ الذي فاجأك وبين الاستقامة التي كنت حريصا عليها حرص الإنسان المعصوم على عصمته، فيورثك هذا يأسا، ويورثك ذلك أثم وألما يتجاوز الحدود التربوية التي يرضى عنها الله عز وجل. وإذا وقع الإنسان في مثل هذه الحالة من اليأس دج الشيطان في ألبية الدواء. لذلك كثيرا ما نجد إخوة لنا شبابا يعزمون على أن يسيروا إلى على الطريق إلى الله بقوة شديدة جدا، ويحملون انفسهم مصاعب شديده ولكنهم ايضا يضعون مثل اعينهم انهم لن يفتنوا ولن ينحروا ويتصورون الامر على هذا النحو. الانسان يخطئ، فاذا اخطا مره او سنتين عاد يفكر وراى انه قد اهدر كل ما صنع ومزق كل ما جمع، ولذلك يقول انا لست من سكان هذا الميدان فالاعد الى ما كنت عليه. قل واين شبابا انحرفوا بعد استقامه والسبب هو هذا. لا تصور انه يعني يمكن ان يخطئ يوما من الايام يحمل نفسه عزائم الامور دون ان يتصور انه سيخطئ. هذا تقدم مع الله، هذا يتنافى مع العبوديه لله عز وجل. انت مثلا وما هي قوتك؟ اذا وصلك الله الى نفسك لا تستطيع ان تسند ضد التلفان يوما واحدا ابدا. ولذلك لا بد من ان تقول انا عازم على الاستقامه، لكن يا ربي انا شاهد قارب ولا تنفع احاول جهد استطاعتي ان اكون على الصراط، ولكن اذا انحرف فلا تنفع اكون واهيا رافعا فاوقع اخطائي تقتلني على رقي. هذا هو موقف العبد. ولذلك كان يكرر المصطفى عليه الصلاه والسلام هذا الامر كثيرا ما كان يقول سددوا وقاربوا وابتلوا واستعينوا بسلك من الدلجه. سددوا يعني استقيموا وقاربوا وابتلوا، اي اذا وقعتم وتعثرتم فلا تبتلوا، استعينوا بسلك من الدلجه ليستعمل واحد منكم بقومة من الليل بين الفجر والدقائق يلجأ فيها إلى الله عز وجل ويطرح آماله وآلامه بين يدي مولاه وخالقه، فإن ذلك قانونا به أن ينقله من ضعف إلى قوة. هكذا كان سهل المرب محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يقول هنا قارب والتكليف. كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يرى أمامه بعين النبوة كثيرا من الناس يضعون نصف أعينهم عزائمهم، وكأنهم يقررون ويحلفون ويستجدون الاقدار انهم سيصلحون وسيثمرون متكئين على صراط الله لا ينحرفون عن هذا الصراط لحظه واحده ولا في مساله واحده، وان الشيطان لم ينال منهم منالا. يقول الله يعلم ان في الله لم يبلغ به معاهدته لنفسه الى هذه الدرجه التي تسميه التحدي. لماذا؟ طبعا هذا خطا. ماذا يقول المصطفى لهؤلاء الناس؟ واعلموا انه لم ينجو احد منكم بعمله. كلام غريب وكلام هائل. واعلموا انه لم ينجو احد منكم بعمله. ان لا تتحدث ولا تجعل ثمن الجنه اتصالا لجهدك واستنفاذا لكل طاقتك، كانك تستري سعاده العقبى بعرق جبينك، وكانك تقول ها انا ذا قد فعلت كل ما طلب مني وتوقعت على كل محرم، اذا فانا ممن يستحق السعاده الابديه والجنة التي وعدها الله عباده. انا استحق. هذا موقف خاطئ وخطير. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام تصريحا لهذا الانحراف الفكري يختلفون بآن واحد، واعلموا انه لم ينجو احد منكم بعمله. لما قال هذا الكلام قال له احد الصحابة ولا انت يا رسول الله لك انسان اتقى لله من محمد عليه السلام قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اي مهما فعلت ومهما طلبت ومهما اطعت فان ما قد اناله من مظاهر السعادة وحقائقها ليس عبارة عما يقابل به وانما هو بفضل من الله وكرم، ولولا فضله وكرمه لما استحققت شيئا منه. هذه حقيقة من حقائق التوحيد ايها ومعنى من أحدث معاني عبودية الإنسان لله عز وجل. ولعل هذا يحتاج إلى شرح وإلى شرح علم معمق. قد يكون منا قائل ألم يقل الله عز وجل ادخل الجنة بما كنتم تعملون؟ نعم. ألم يقل الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون؟ فربط بين الفلاح لدينا سلوك. نعم. قد يكون قائل كلاما من هذا نلاحظ ان العمل واجب امرنا الله عز وجل به تماما، ولكن اذا اردت ان تفهم ان هذا العمل الذي تقوم به ايا كان نوعه، اذا اردت ان تفهم انه عباره عن ثمن واطباق تدفعها لتستحق بهذا الثمن جنه الله عز وجل وسعاده العقبى كما يدفع الانسان الاخطاء المستحقة عليه قيمة لدار مفتراها. ان تطورت هكذا فانت مؤمن لفهم كتاب الله عز وجل. ان قال عز وجل يدخلك في سعادته ورضوانه ان اطعته، لكنك عندما تطيعه لا تؤتي خلال طاعتك لله ولا واحد على مليون من الحقوق الإلهية المترتبة في عمرك. لا تتصور هذا أبدا. يعني كل نبال عز وجل اذكره يا كلام الله ورحمتي وسعت بيتي قبلها يقول قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وتأكدها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال ورحمتي وسعت كل شيء. إذا الذين يدخلون في كرم الله وفضله وسعادة القصة يدخلون في هذا الباب بماذا؟ برحمة الله. برحمة الله. ثم قال فتأكد هذه الرحمة للذين يتقون أي قادت مخافة الله في قلوبهم ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لكي لا تتصور أن هذه أثمان لمرضاة الله ولسعادته، لكي لا تتصور ماذا قال؟ فتأكد هذه الرحمة أن تتأمتن وتأتفضل وتأرحم بفضل مني الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فإن سأل سائل قال طيب أنا إذا اتقيت الله وأديت الأوامر وتجنبت عن النواهي يقول أن أكثر من الخيانة فعل ما يتوجب علي فعله وتركت ما نهيت عن فعله. الجواب ان هذا يؤثر على انك ممن كمله كملته رحمة الله عز وجل. اما اذا بدك تتصور انه لا ما في مني يجنك انا دافع السمك إذا أردت أن تتطور أنا قبيلة الكتاب. عائلة واحدة التي متعك الله عز وجل بها. ما هو الثمن هذه النعمة التي متعك الله بها؟ لو أنك أمضيت عمرك كله ساجدا قائما قائما متبعا ذاكرا، أكنت تؤدي حق هذه العين التي جعلها الله سبدا ترى من خلاله الأكوان من حولك؟ وإذا قلت قلت نعم أنا إذا بقيت ساجدا قائما رافعا قائما أكون قد أديت، نقول من الذي أقدرك عندما تسجد على هذا السجود؟ ومن الذي ينسكك عندما تقوم من الليل لهذا القيام؟ ومن الذي يجعلك تقوى على الطاعه التي تثبت عليها؟ من الذي يلين اعصابك واعضاءك برجوعك وسجودك؟ من؟ اذا حتى الطاعه التي تمارسها لما رزقك لها بفضل من الله سبحانه وتعالى، وبفضل الله عرفتك، وبكرم من الله ما زلت، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى لما عرفك على ذلك. لذلك كان كلام تلك المراه الصالحه كلاما دقيقا في مكانه، تلك الخادمه التي كانت تخدم في دار اسره وكانت صالحه، صاحب البيت استيقظ من الليل سمعها وهي تدعو وتناجي الله في سجودها تقول: اللهم اني اسالك بحق حبك لي ان ترحمني، ان تكرمني، ان تسعدني. رضي عظم عليه هذا الكلام. لما انتهت من صلاتها قال لا لا هذه، قل اللهم اني اسالك بحق حبي لك. قالت له يا سيدي لولا حبه لي ما يقضني في هذا الوقت التفاضيه، لولا حبه لي ما يقضني بين يديك، لولا حبه لي ما طرد الرقاب عن عيني. صحيح، ابي فضل الله تمتن على الله، ابي كرم الله عز وجل تتمنى عليه وتجعل منه عرقا، نعم يتفضل من جهد به استحققت جنته. هذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام. اذا ما في تعارض بين قوله عز وجل ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، وبين لم يدخل احدكم الجنه عمله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي جعلت عملكم الدقيق البطيء الذي لا يذكر أمام كرمي لكم جعلته ثمنا للجنة. إذا كان عندك كفر ولله المثل الأعلى وأردت أن تكرمه وأن تقدم له هدية، نعم بمناسبة من المناسبات مثل يعطيه ثمن، الثمن الذي يعطيه من مالك، وضع يده في جنبه واعطاك قطعة نسيج، قلت له الان قبل هذه الهدية. طبعا الولد بسبب سؤال العقل قد يتصور انه يستحق الهدية، بيقدمونه وبعرق جبينه، هذا ما يفهمه العقل. لكن قف امام قول الله عز وجل: وليل آخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله خبير بما كانوا يفعلون. وليل آخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة دخل فيها الكفر، حتى الرسل والأنبياء ليس المعنى ذلك ان الرسل والانبياء اطاع لا ليسها زمان الآية، ولكن معنى الآية أن أحدا من البشر لم يستطع أن يؤدي حقوق العبودية لله عز وجل. تصور وتأمل تعلم حقيقة هذا الكلام. أي رجل من الناس أيا كان هل يستطيع أن يؤدي حقوق عبوديته لله؟ لا يستطيع إطلاقا، لأن كل ما يكون من الإنسان بفضل من الله، كل جهده بإقدار الله، كل تحركاته بتحريك الله، كل أعماله من الله. مالك الذي تتكرم به على الله فتأتيه إن أعطيته لمستحقه بإعطائه من الله سبحانه وتعالى. إذا كلنا مقصرون، وكلنا يعني ديننا مستوى يعني أداء حقوق الربوبية كثير. ولذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام اعلم أنه نبي يبشر بجنة الله عز وجل، كان إذا قام إلى الصلاة أطال الصلاة حتى تتورم قدماه، وما أكثر ما قال له أصحابه ومنهم بلال: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. يعني اطمئن، ليس أنت أن تتعب نفسك. فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اذكر ماذا؟ اذكر فضل الله. ولكن كيف يذكر فضل الله؟ وأنت لما تقول اللهم لك الحمد، من الذي ألهمك الحمد؟ الله عز وجل. إذا قلت اللهم لك الشكر هو ألهمك الشكر، إذا تشكره على أن ألهمك الشكر. تلك هي سلسلة ربوبية الإنسان لله، وحقوق إلهية متراكمة على الإنسان بسيف واحد من الإنسان يصل إلى كرم الله وجوده، أن تعلن عن عجزك وعن ضعفك وعن عزمك على الاستقامة جهد الصفا، جهد الصفا. عند هذا الكلام يخطر في بال بعض الناس بعض الكلام، قد يقول: إذا كان الأمر كذلك فقد أصبحنا مخيرين. ولم نعد مخيرين، الشكر بإقدار الله، والصلاة بقوة من الله، والذهاب والإياب. نعم، كل هذا شرحناه في دروس العقيدة شرحا علميا مفصلا. فعل الإنسان من يخلقه؟ الله عز وجل، على الرغم من أن الفعل فعله، لكن من يخلقه؟ أي من الذي يحرك لساني الآن في هذا الكلام؟ ومن الذي يطلق الحبال الصوتية في حنجرة لتسمع الكلام؟ ومن الذي اقدرني على الخروج من بيتي والمجيء الى هذا المكان؟ ومن الذي حرك نياط عقلي حتى استطيع ان اقول خروجي؟ من؟ اليس هو الله؟ لكن ما الذي هو محور ثواب الله به؟ العجب. عجب، هذا ما املك، هذا الشيء عدنيه الله. اطعم الحس اكبر زاهد على ذلك. وعلى أنك أن أعزم على الطاعة أو على المعصية. قلت: يا رب أنا عازم على طاعتك، هاتني القدرة، هاتني الحركة، هاتني الطاقة، لأنني قد عزمت على أن أكون فيها. فالباري عز وجل يجبت بعزمه بالقدرة التي يجبتها في صيامي في الحركة في إلى آخره. كذلك العاصي، العاصي يقول السلطان أو يقول لنفسه الأمارة بالسوء: أنا سأنحرف ولا ألحق شهواتي وأهوائي، هكذا عزمت. إذن أيضا يطلق قواه ويعزله من القدرات ما تجسد أو ما يجسد معاصيه حتى ينال هذا أجر عزمه وينال ذات أجر يعني إثم أو وزر عزمه. ولذلك قال لي يعني أحد السادات هذا المنزل، قال لي: لماذا نحن مكلفون إذا أطعنا الله أن نقول اللهم إن هذا كان بفضل منك؟ بل كمان إذا عصينا الله قال خلينا كمان مثل ما تبرأنا من الطاعة خلينا نتبرأ من المعصية. الجواب نعم. عندما تعصي الله عز وجل من الدعاء المأثور اللهم إن طاعاتي من عطائك وإن معاصي من قضائك. نفس الكلام نقول اللهم إن الطاعة التي وصفتني لها فضلا منك وعطاء وإن المعصية التي بدلت مني قضاء منك. نعم. ومن الدعاء المأثور أيضا اللهم إني ما عصيتك يوم عصيتك استكبارا على حكمي ولكن من سابقة سبق بها قضاء. نقول هذا الكلام ولكن قبل أن تعصي الله وقبل أن تطيعه أنت مكلف بأن تلقي عزمك إلى ما يرضي الله وأن تبعد العزم عما لا يرضي الله. ثم إن الله عز وجل هو الذي يخلق فيك القدرة على كل شيء. وإذا كانت هذه حقيقة معروفة فقد ظهر لنا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لم ينجو أحد منكم بعمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد من الله برحمة من بيته. ولعلنا نأتي إلى هذا الحديث مرة أخرى لإيضاح بعض النقاط المتبقية فيه والحمد لله رب العالمين.